الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الرابعة، النقاط التي نبحثها في مسألة حجية الظن، استعراض شبهات ابن قبة. المنقول عن ابن قبة استحالة جعل الشارع الحجية ظني، ودعواه وإن كانت ضيقة وخاصة الخبر حيث ادعى أن الخبر يستحيل جعل الحجية له، ولم يذكر ذلك في بقية الظنون إلا أن النقطة التي تمسك بها حيث أنها عامة ولا تختص بالخبر صح أن ينسب إليه استحالة جعل الحجية شنو لكل ظن، وإن لم يكن خبرا. وذكر المرزا في تقرير درسه أن الكتب الأصولية والكلامية لم تنقر رأيا لابن قبة سوى الرأي المذكور، إذن عندنا نقص وما هذا شي نعبر عنه في التعرف على آراء هذا كان محفوظ السلامة من قدمائي، لعله ما أدري قبل السيد المرتضى بحسب الظاهر ماذا شيخ الأعظم في الرسائل نقل له دليلين ولكنه الصيغة القديمة، والمهم منهما هو الثاني. الأول لو جاز أن يكون إخبار زرار عن المخصوم حجتان لزاد أن يكون حجتان في الإخبار عن الله كما لو قال زرار قال لي الله أن أقول لكم كذا وكذا لا لو أعطى الطريق أنه هذا مثل ما نبينا يقول قال وحيث أن التعليق باطل فالمقدم مثله. عليكم السلام. هذا دليله الأول وجوابه واضح. من جهات نقتصر على واحد منها وهي أن هذا الدليل أقصى ما يثبت عدم وقوع حجية لإخبار زرار عن الله ولا يثبت الاستحالة والحجية للإخبار عن الله ليست واقعة لمحاذير أنا قلت الإخبار عن الله لا المناسب يكون يصير شنو للإخبار عن المعصوم صار اشتباه وكرر من الأول بل من جهات نقتصر على واحدة منها وهي أنه أقصى ما يثبت هذا الدليل عدم وقوع ماذا الحجية لإخبار زرار عن المعصوم ولا يثبت استحالة الذات إن الإخبار فإن إخبار هذه بعد العبارة يكون ماذا تنحب إذ إخبار زرار عن الله هاي إجت عن الله بعد هاي مناسب ها أقرأ من آل الصياغة من أول من أول منها إن نقتصر على واحدة منها وهي أن هذا الدليل أقصى ما يثبت عدم وقوع الحجية لإخبار زرار عن المعصوم ولا يثبت استحالة ذلك لأن ما بعد الإخبار الإرضاء عن الله لا يستحيل أن يكون حجة، وإنما هو بعيد من حيث أن طريق الإخبار هو النبوة والنبي وليس الأشخاص العاديين. إضافة إلى أن الإخبار عن الله مباشرة حيث أنه وفيه دواعي الكذب لبعض المعارف، لذا لا يتسرع ويرفض قبول الإخبار من الله إلا لا يتسرع في القبول بل يرفض إلا بواسطة النبي، عناد يقبل الإخبار. إذا كان الإخبار عن الله لا يستحيل أن يكون حجة، بل غايته عدم الوقوع، فيلزم ذلك أيضا بالنسبة الإخبار عن المعصوم، فهو ممكن الحجية لكنه غير واقع. فإذا دليل أول غير مهم، دليل الثاني، دليل الثاني الذي ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل في أوائل الرسائل، إن لازم جعل الحجية للخبر تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وهذا الدليل الثاني صاغه المتأخرون صياغات جديدة ومتعددة لكنها جميعا أو في الغالب ترجع إلى روح ما ذكره ابن قبة. وفي الكفاية صاغ الشبهة بوجود ثلاثة فنية ونضيف إليها وجهين آخرين ويصير المجموع مجموع الشبهات أو صياغة الشبهات صياغة الشبهة خمسة. الوجه الأول نعم صياغة الأولى أحسن. الوجه الأول أو ألف بعد كيفك أنت هذا بعد عليك أو ها اجتماع لزوم اجتماع مثلين والضدين أو محذور التصويب تقريب أن الخبر لو دل على وجوب الجمعة حينئذ إما أن يفرض أن الحكم واقعا هو الوجوب أيضا فيلزم اجتماع مثله أو الحرمة ويلزم اجتماع الضدين أو لا حكم أصلا فيلزم شنو تصويب أي خلو الواقع عن الحكم أي صياغة أولى الوجه الأول اثنين صياغة ثانية أو باء كيف لزوم الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة أو بتعبير أجمع نقض الغرض يلزم نقض الغرض لزوم نقض الغرض لتقريب أن الجمعة لو كانت حراما واقعا فلو دل الخبر على جوازها فيلزم ارتكاب المكلف لها وبالتالي يقع في مفسدة الحرام إن كانت هذا لو كانت حراما واقعا أما لو كانت واجبة واقعا ودل الخبر على عدم وجوبها فسوف يتركها المكلف وبالتالي تفوت عليه شنو؟ مصلحة الوجوب. لكنه انا ليش الشارع ليش يكون سبب؟ هذا ما يجوز قبيحا. لا وهذا قبيح ماذا من الشارع ان هو يجي؟ هذا مطلب ثاني. هذا مطلب ثاني. وبتعبير اجمع يلزم تفويت الملاك والغرض على المكلف. الصياغة الثالثة او الوجه الثالث او جيم لزوم طلب الضدين كما لو فرض ان الواجب واقعا هو الظهر. هو الظهر ودل الخبر على وجوب الجمعة فسوف تجب الظهر والجمعة معا وهذا معناه طلب الضدين للعلم الخارجي من الخارج بأن الله إن كلف بالظهر فلا يكلف الجمعة وإن كلف بالجمعة فلا يكلف بالظهر فإن الله قد فرض خمس صلوات في اليوم والليلة. لا لا شنو؟ ست الرابعة أو دال كيف أو ما شفت من وجه الرابع. عفوا قبل ما صياغة الثالثة أقول وهذه الصياغات الثلاث مذكورة في الكفاية. الصياغة الرابعة أو الثالثة لزوم حدوث الحكم أحيانا بالعملات كما لو كان الحكم هو الإباحة واقعا لم يكن هناك ملاك للوجوب أو للتحريم إذا دل الخبر على الوجوب فسوف يحدث الوجوب من دون شنو ملاك يقتضي هكذا الحال لو دل على الحرمة فإنها ستحدث من دون ملاك يقتضيها. يمكن دمجها بالصياغة مع الصياغة الثانية في صياغة واحدة مزدوجة وذلك بأن يقال ما في صورة بأن يقال إذا كانت الإماء إذا كان الخبر مخطئا فتارة يفرغ وجود مصلحة لزومية أو مفسدة لزومية واقعا والخبر يدل على الإباحة فيلزم شنو؟ تفويت المصلحة والمفسدة الملزمتين. وإن فرض عدم وجود المصلحة والمفسدة الملزمتين واقعا والخبر دل على الوجوب او الحرمة فيلزم حدوث الحكم بلا ملاك. الصياغة الخامسة وهي الاخيرة او ما ادري شنو ها واو شو تريد تقول او الوجه الخامس هو لزوم تخصيص قاعدة قبح العقاب بلا بيان بتقريب ان حكم لو كان واقعا هو حرمة التتون والمكلف لا يعلم بذلك من بحكم فلو دل الخبر على الحرمة فلا إشكال فيما في تنجز الحرمة حيث دل الخبر الحج عليها والحال أن الخبر لا يفيد شنو العلم ومع عدم إفادته العلم فكيف يعاقب المكلف لو دخن وخالف الحرمة إن هذا يعني ما هذا إن هذا إلا عقاب بلا بيان وقاعدة قبح العقاب حيث أنها عقلية فلا تقبل التخصيص. هذه بيانات وجوه شنو خمسة. والمهم من ضمن الصياغات أيها الأخوة هو الصياغة الأولى، ولأجلها وقع العلماء في حيص وبيس كما نرى. اللهم صل على محمد وآل محمد. I'm going to go to the next one.